والتابعين الأبرار وتابعيهم من الأئمة المهديين إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين، وفقهم الله للمنهج الحق. فمنهج السلف الصالح وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين هو المنهج الأعلم والأكمل والأسلم. نعم، هو منهج أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هو منهج التابعين لهم بإحسان وتابع التابعين ومن تبعهم من الأئمة المهديين. لا تشرق ولا تغرب، وبين يديك هذا المنهج الواضح وهذا الصراط المستقيم، فهم أفهم الناس لمراد الله ورسوله، وهم أعلم الناس بمراد الله ورسوله. فمن كان منكم أيها الأحبة من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أي من الصحابة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. ألم تقرأ قول رب العالمين: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. هل تعلم أخي الفاضل وأختي الفاضلة من المراد بالمؤمنين في هذه الآية باتفاق؟ ابتداء المراد ابتداء بالمؤمنين في هذه الآية هم الصحابة رضوان الله عليهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمذهب السلف في مبحث الأسماء والصفات وفي كل المباحث هو المنهج الأعلم والأكمل والأسلم. عد إلى هذا المنهج الحق. الأمر لا يحتاج إلى فزلكة ولا إلى حزلقة، لأنه أمر متعلق بذات الله جل جلاله وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى. يجب عليك أن ترجع إلى فهم أعلم الناس بمراد الله ورسوله حتى لا تنحرف عن المنهج الحق. أنا لا أقلل من شأن عقلك ولا أقلل من قدر فهمك، لكن اعلم أنه لا يجوز للعقل في مثل هذا المبحث أن نطلق له العنان. العقل وظيفته أن يتدبر النص وأن يفهم عن الله مراده وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مراده وأن يبدع في أمر هذا الكون، لا أن يجعل من نفسه حاكما على صريح النص القرآني وصحيح النص النبوي أبدا. فليبدع العقل في مجاله، لا نقلل من شأنه أبدا، لكن نطلق للعقل العنان ليتكلم بعقول المعتزلة أو بعقول الخوارج أو غيرهم في أسماء الكمال وصفات الجلال بالأمر والشأن الذي يهواه، فهذا ضرب من الضلال وانحراف عن الحق الذي هو مراد الكبير المتعال ومراد سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. فمذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان ومن سار على ضربهم من العلماء الربانيين والأئمة المهديين هو المنهج الأعلم والأكمل والأسلم، فهم أعلم الناس بمراد الله وأعلم الناس بمراد الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، وهم أعلم الناس بلغة العرب التي نزل بها القرآن بلسان عربي مبين. فربنا لم ينزل في القرآن آيات كريمة لتكون مبهمة أو عسيرة الفهم أبدا، وإنما قال جل جلاله في شأن هذا القرآن العظيم: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن ميسر، وعلماؤنا وأئمتنا يفهمون مراد الله ومراد رسوله، لكن الهوى يضل أصحابه، وربما يضل أصحاب الهوى على علم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فالهوى ملك ظلوم غشوم جهول، يصم الآذان عن سماع الحق، ويعمي الأبصار عن رؤية الدليل، ولو كان كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها. ذكرت لحضراتكم إخواني وأخواتي بعض القواعد المهمة في مبحث الأسماء والصفات، وذلك في الحلقة الماضية، واسمحوا لي أن أذكر إخواني وأخواتي مرة أخرى بأهم هذه القواعد من باب التأصيل والتكرار والتركيز في هذا المبحث المهم من مباحث الاعتقاد، مبحث الأسماء والصفات. أذكر عن قصد وعن عمد بمقولة الإمام الكبير أبي الحسن الأشعري، وأنا تعمدت أن أبدأ الحديث في مبحث الأسماء والصفات بكلام الإمام أبي الحسن الأشعري لمغزى يعلمه إخواننا وأبناؤنا من طلبة العلم، لا يحتاج إلى تفصيل ولا إلى توضيح. يقول الإمام في كتابه الإبانة صفحة رقم 11، يقول: وندين بحب السلف، حتى لا تصور أحد أن الإمامة ليس من سلفنا الصالح. فأرجو أن يراجع أبناؤنا وطلابنا كلام الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، يقول: وندين بحب السلف الذين اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونثني عليهم ونتولاهم. ثم أقول أيضا في الإبانة صفحة رقم 9 بقى قبل دي بصفحتين، يقول: قولنا، كلام فصله، قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وما ثبت عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون. هذا معتقد الإمام الكبير أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. بعد هذه الكلمات البينة الواضحة أستطيع أن أجمل لحضراتكم معتقد السلف ومنهج السلف الصالح في مبحث الأسماء والصفات في القواعد التالية. أولا، القاعدة الأولى أو القاعدة الأولى، كلاهما يصح لغة، إثبات ما أثبته الله جل وعلا لذاته في القرآن الكريم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وإثبات ما أثبته له أعرف الخلق به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته ثابتة الصحيحة من الأسماء الحسنى والصفات العلى. هذه القاعدة الأولى، لن أفصل، فقد فصلت هذا في اللقاء الماضي بحول الله تبارك وتعالى. أكرر القاعدة الأولى من قواعد السلف الصالح في مبحث الأسماء والصفات، أنهم رضوان الله عليهم يثبتون للحق جل وعلا ما أثبته لذاته في القرآن الكريم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، ويثبتون ما أثبته له أعرف الخلق به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ما أثبته لربه من الأسماء والصفات في سنته الثابتة الصحيحة. هذه القاعدة الأولى. الإمام الكبير العلم الشافعي رحمه الله تعالى، يعني كلمة مختصرة أذكر بها، يقول: لله جل وعلا أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته، جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه أمته، لا يسع أحد من الخلق قامت عليه الحجة ردها. الله الله الله، لا يسع أحد من الخلق قامت عليه الحجة ردها. لا يليق أبدا أن يرد مسلم بحال ما أثبته الله جل وعلا لذاته في القرآن الكريم من الأسماء والصفات، ولا يجوز أن يرد ما أثبته له جل وعلا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. القاعدة الثانية: اعتقادهم أن أسماء الله كلها حسنى. الله الله الله، اعتقادهم أن أسماء الله كلها حسنى، وأن صفات الله جل وعلا كلها صفات كمال. نعم، أسماء الله كلها حسنى، وصفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قال تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. الآيات. يبقى القاعدة الثانية باختصار، خلي بال حضرتك وانتبه أيتها الفاضلة، خلي بالك، هو ده المنهج الحق، هذا منهج الصحابة، هذا منهج الصحابة، هذا منهج التابعين، هذا منهج أتباع التابعين، هذا منهج الأئمة المهديين، منهج البخاري، منهج الإمام مسلم، منهج ابن خزيمة، منهج الإمام أحمد، منهج أبي حنيفة، منهج مالك، منهج الشافعي، منهج محمد بن حزم، منهج ابن تيمية، منهج ابن القيم، منهج الأشعري، منهج الأئمة، وما أكثر هؤلاء. فلا تشرق ولا تغرب، اتبع الحق واسلك السبيل السوية والصراط المستقيم، لا سيما في هذا المعترك الصعب الذي ضلت فيه الأفهام وزلت فيه الأقدام وانحرفت فيه العقول وساءت فيه الأقلام. القاعدة الثانية: أسماء الله كلها حسنى، لأنها توقيفية، ليس من حقي ولا من حق أي شخص أن يسمي الله جل وعلا باسم لم يسمي الله به نفسه ولم يسمه به عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الأسماء توقيفية، وأسماء الله حينئذ كلها حسنى، وصفات الله جل وعلا كلها صفات كمال وصفات جلال. يقول شارح الطحاوية الإمام ابن أبي العز الحنفي: لم يزل الله سبحانه وتعالى متصفا بصفات الكمال، لم يزل الله سبحانه وتعالى متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل، ولا يجوز، شايف الكلام، ولا يجوز أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه صفات كمال وفقدها صفة نقص، ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده، تعالى الله عن ذلك. يبقى أسماؤه كلها حسنى، وصفاته كلها جل وعلا صفات كمال لا نقص فيها. القاعدة الثالثة: تنزيه الله تبارك وتعالى عن التشبيه والتمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال جل وعلا: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا ند له ولا ضد له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا كفؤ له ولا نظير له، ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سمية جل جلاله؟ اتفق أهل السنة بلا نزاع بلا نزاع، اتفق أهل السنة على أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. اتفق أهل السنة على أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، لا في ذاته. خلي بالك لأن ده أصل مهم حتى لا تقع في التشبيه أو في التجسيم والتحييز أو في التعطيل أو في التكييف والتمثيل. الله جل جلاله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى في كتاب الفقه الأكبر: وصفاته كلها بخلاف صفات المخلوقين. يعلم لا كعلمنا، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا. لا تشبه الله بخلقه. الله سميع، الله بصير، الله يتكلم، الله يعجب، الله يغضب، الله يحب، الله يكره، الله يرضى، لكن لا تشبه الخالق بخلقه. يا أخي أنت لا تستطيع أن تشبه مخلوقات تراها بعينيك بعضها البعض تشابها كليا، لا تستطيع. هل تستطيع أن تسوي بين أجنحة الملائكة وأجنحة الطيران وأجنحة البعوض وأجنحة الذباب؟ هل تستطيع؟ هذا جناح وهذا جناح وهذا جناح وهذا جناح. الملائكة لها أجنحة بنص القرآن، والطائرات لها أجنحة كما ترى بعينك، والبعوض له أجنحة والذباب له أجنحة. لا تستطيع ولا يمكن لعاقل أن يسوي بين هذه المتشابهات اسما في الحقيقة والواقع أبدا. فربنا جل جلاله ليس كمثله شيء. اتفق أهل السنة على أن صفات الله تبارك وتعالى لا تشبه صفات المخلوقين، وعلى أنه تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وعلى أن صفاته تبارك وتعالى تختلف عن صفات المخلوقين. فهو يسمع لا كسمعي، ويرى لا كرؤيتي، ويعلم لا كعلمي، ويقدر لا كقدرتي، ويتكلم لا ككلامي، وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر لا كنزولي من علٍ إلى أسفل، حاشا وكلا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يقول الربيع بن سليمان: سألت الشافعي رحمه الله تعالى عن صفات الله، فقال الشافعي: حرام على العقول أن تمثل الله تعالى، وعلى الأوهام أن تحده، وعلى الظنون أن تقطع، وعلى النفوس أن تفكر، وعلى الضمائر أن تعمق، وعلى الخواطر أن تحيط، وعلى العقول أن تعقل إلا ما وصف به نفسه أو على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. انظر إلى كلام العلماء، هذا كلام الشافعي الإمام رحمه الله تعالى. الله جل جلاله ليس كمثله شيء، لا في ذاته سبحانه وتعالى، ولا في صفاته سبحانه وتعالى، ولا في أسمائه سبحانه وتعالى. فكما نتيقن أن الله عز وجل له ذات حقيقية وله أفعال حقيقية، فكذلك أهل السنة يعتقدون يقينا أنه تبارك وتعالى له صفات حقيقية، وهو ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله تبارك وتعالى. القاعدة الرابعة: سلف الأمة الصالح يجرون الأسماء والصفات على ظاهرها، فهم لا يفوضون المعنى. انتبه، يعتقدون أن المعنى الظاهر من هذه الأسماء يؤمنون بالمعنى الظاهر لهذه الأسماء والصفات ويعلمونه ويعرفونه، فهم لا يكيفون المعنى وإنما يكيفون الصفة، لا يفوضون المعنى وإنما يفوضون الكيفية. استوى الرحمن على العرش، استوى لا يقول أهل السنة كما قالت فرق الضلال استولى، وإنما يقولون استوى، يعلمون معنى الاستواء في لغة العرب لكنهم يفوضون كيفية الاستواء. استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد، وبالمعنى الذي قال، كما قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول. ما أقدرش أنا أفوض الكيفية، كيفية الاستواء، لكن المعنى أعرفه وتعرفه العرب، لا أفوض المعنى. الاستواء معلوم، معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. هذا أمر لا يحتاج إلى أكثر من هذا إطلاقا. فهم يجرون الأسماء والصفات على ظاهرها مع اعتقادهم أن المعنى الظاهر من هذه الأسماء والصفات معنى حقيقي، معنى حقيقي يليق بجلاله وجماله وكماله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: مذهب السلف إجراء أحاديث الصفات وآيات الصفات على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها، فلا نقول إن معنى اليد القدرة. يا أخي سبحان الله، لست أعلم بالله من الله، ولست أعرف بالله من الله، ولست أعلم بالله من رسول الله. الله جل جلاله يثبت لذاته يدا، ويثبت لذاته سبحانه وتعالى وجها إلى غير ذلك من الأسماء، وسمعا وبصرا إلى غير ذلك. لا يليق أبدا أن تؤول هذه الصفة، ولا يليق أبدا أن تحرف معناها، أو أن تعطل الصفة، أو أن تمثل الصفة، أو أن تشبهه في هذه الصفة بخلقه، حتى تقع في التحييز والتجسيم أو التعطيل والنفي الكامل. ونفي الصفات نفي للذات، نفي الصفات نفي للذات، تعطيل للذات. فهم يجرون الصفات على ظاهرها ويعلمون أن المعنى الظاهر لهذه الأسماء والصفات معنى حقيقي، لكنهم ينفون الكيفية والتشبيه عنها، فلا يقولون إن معنى اليد القدرة، وجاء ربك والملك صفا صفا، يقول لك لا، وجاء أمر ربك لا إله إلا الله، وجاءت قدرة ربك لا إله إلا الله. الله جل جلاله يقول: وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء مجيئا يليق بجماله وجلاله وكماله، ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل الأول، أو حين يبقى ثلث الليل الآخر أو الآخر أو الأخير، يتنزل نزولا يليق بجماله وكماله وجلاله. لا تعطل الصفة ولا تقل ينزل أو يتنزل بكيفية كذا. تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأنا ضربت لكم مثالا، لا يستطيع عاقل أن ينكر عالما يسمى بعالم النمل يوجد بيننا لأننا نراه بأعيننا، ولا يستطيع عاقل أن ينكر أن للنمل لغة يتكلم بها، لأنك إن لم تعلم لغة النمل فكأنك تراها، فكأنك تراها، ترى نملة لا تستطيع أن تحمل لقمة خبز فتسرع لتأتي وراءها بسرب كبير من النمل ليتعاون هذا السرب كله في حمل لقمة الخبز إلى حيث شاء ربنا جل وعلا وقدر. وحين فك ربنا رموز لغة النمل لعبد من عباده فهم ما يقوله النمل. قال تعالى حكاية عن سليمان: حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها، فك الله له رموز لغة النمل ففهم لغة النمل وسمع ما قالته النملة لسائر النمل. أنا أقول، هل طمعت يوما في أن تأتي بمكبر صوت بين سرب من النمل لتسمع لغة النمل أو صوت النمل لمجموعة أخرى من البشر؟ والجواب لا، لم يفعل ذلك عاقل. أنا أقول أيها العاقل، قطعت الطمع بسكين العقل في أن تدرك كيف يتكلم النمل وهو من خلق الخالق، أفلا تقطع الطمع بسكين اليقين في إدراك كيفية كلام الخالق؟ قطعت الطمع بسكين العقل في أن تدرك كيف يتكلم النمل وهو من خلق الخالق، أفلا تقطع الطمع بسكين اليقين في كيفية كلام الخالق جل جلاله؟ فوض الكيفية في صفة الكلام وغيرها، أما المعنى لا نفوض المعنى، لأننا نعلم المعنى، نعلم المعنى من كل اسم، ونعلم المعنى لكل صفة سواء كانت صفة ذات أو صفة فعل. فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. وإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا كيفية، إذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا كيفية، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا كيفية. فالسلف رضوان الله عليهم لا يفوضون معاني الأسماء والصفات، وإنما يفوضون كيفية الصفات، فهم لا يشبهون الخالق بخلقه، وإنما يعتقدون أنه جل جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شيخ الإسلام يقول كلاما في غاية النفاسة والجلال في مجموع الفتاوى المجلد الرابع صفحة 3، بيقول إيه؟ بيقول: والدليل على أن هذا مذهب السلف أنهم نقلوا إلينا القرآن العظيم وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم نقل مصدق لها مؤمن بها قابل لها غير شاك غير مرتاب فيها ولا شاك في صدق قائلها عليه الصلاة والسلام. اسمع بيقول إيه؟ ولم يفسروا ما يتعلق بالصفات منها، ولا تأولوه ولا شبهوه بصفات المخلوقين، إذ لو فعلوا شيئا من ذلك لنقل عنهم ولا يجوز أن يكتم بالكلية، إذ لا يجوز التواطؤ على كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته. يعني لو أول السلف الصفات لنقل إلينا، لو شبهوا الخالق بالمخلوق لنقل إلينا، لأنه لا يجوز التواطؤ أبدا على الكذب، ولا يجوز التواطؤ على كتمان ما يحتاج الناس إلى نقله ومعرفته. وهذا مبحث من أخطر مباحث العقيدة وأجلها، لأنه مبحث كما أصلت متعلق بذات الله سبحانه وصفاته. إذن إخواني، إن أردتم النجاة هذا هو السبيل، سبيل سلفكم الصالح، سبيل الصحابة، سبيل التابعين وتابع التابعين، وسبيل الأئمة المهديين والعلماء الربانيين، فهو المنهج الأكمل والمذهب الأعلم والأسلم. الله جل جلاله أثبت لذاته أسماء وصفات، وأثبت له أعرف الخلق به أسماء حسنى وصفات علا. يجب على كل من آمن بالله ورسوله أن يؤمن بكل هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تحريف لألفاظها، ومن غير تحريف لمعانيها، ومن غير تشبيه أو تمثيل أو تعطيل أو تكييف. قال جل جلاله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال جل جلاله: هل تعلم له سمية؟ قال جل جلاله ولا يحيطون به علما، قال جل جلاله قل هو الله أحد، أحد في الذات، أحد في الصفات، أحد في الأسماء، أحد في الأفعال. املأ قلبك بمعرفة الله، املأ قلبك بجلال الله، املأ قلبك بجمال الله، املأ قلبك بكمال الله، ولا تشبه ولا تجسب ولا تعطل، بل اسلك هذا الدرب المنير، اسلك هذا الدرب المنير. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. يقول نعيم بن حماد شيخ البخاري، شيخ البخاري الإمام ده شيخه نعيم بن حماد، ماذا يقول؟ يقول من شبه الله بخلقه كفر، من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر. وليس فيما وصف الله به نفسه ولا فيما وصفه به رسوله تشبيها. هذا كلام العلماء، هذا كلام شيخ الإمام البخاري. من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها. ومن أجمل ما قاله الإمام ابن عبد البر في كتابه الماتع التمهيد، يقول مجلد رقم 7 صفحة 145، يقول الإمام ابن عبد البر وأهل السنة مجمعون، يا الله، مجمعون وأهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك، لا يقولون استوى بكيفية كذا ولا تنزل بكيفية كذا ولا استوى بكيف ولا تكلم بكيفية كذا ولا سمع بكيف، لا. يقول وأهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يجحدون صفة من صفاته. وأما أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والخوارج فكلهم ينكرها، ينكرها، ينكر هذه الصفات ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أثبتها نافون للمعبود. والحق كما قال ابن عبد البر، والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله وهم أئمة الجماعة والهدى. فنحن ندين لله جل وعلا ونثبت ما أثبته الله لذاته في القرآن من الأسماء الحسنى والصفات العلى، ونثبت ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى. هذا باختصار وعليه. فنحن نثبت لله جل وعلا وجها يليق بجلاله وجماله وكماله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، كما وصف ربنا جل وعلا بذلك نفسه ووصفه به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. قال جل جلاله كل شيء هالك إلا وجهه. لا تعطل يا أخي الصفة ولا تشبه، ليس كمثله شيء. هل معنى ذلك أن الله عز وجل له وجه كوجه الخلق أو كوجه المخلوق؟ وجه يليق بجلاله ليس كمثله شيء. قال جل وعلا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كيف تلغي الصفة؟ كيف تنفي هذه الصفة؟ قال جل وعلا: إنما نطعمكم لوجه الله. قال جل وعلا: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. آيات كثيرة. وقال: أعرف الخلق به محمد صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح الإمام البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما نزل قول الله تبارك وتعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، حين نزلت الآية وسمعها رسول الله من جبريل قال عليه الصلاة والسلام: أعوذ بوجهك. انظر إلى إثبات الصفة الوجه من أعرف الخلق بالله من سيدنا رسول الله، قال: أعوذ بوجهك. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فقال المصطفى: أعوذ بوجهك. فنزل قول الله تبارك وتعالى: أو من تحت أرجلكم، فقال المصطفى: أعوذ بوجهك. فنزل قوله تعالى: أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض، فقال صلى الله عليه وسلم: هاتان أهون وأيسر. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فقال النبي: أعوذ بوجهك. أو من تحت أرجلكم، فقال النبي: أعوذ بوجهك. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، فقال الرحمة المهداة: هاتان أهون وأيسر. فرسول الله يثبت لربه وجها، فأينما تولوا فثم وجه الله. إن الله واسع عليم. وفي حديث جميل صحيح رواه أحمد في مسنده والترمذي في سننه وابن خزيمة والحاكم والطبراني وغيرهم من حديث الحارث الأشعري الطويل، وفيه أن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، ومن بين هذه الكلمات قال: وإن الله أمركم بالصلاة. خلي بالك، وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا. إنسان قد يلتفت بوجهه أو ببصره وهو في الصلاة بين يدي الله جل وعلا. فإذا صليتم، اسمع، فلا تلتفتوا. ليه؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإن الله ينصب وجهه لعبده، ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. هكذا يثبت نبينا صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا وجها يليق بجلاله وجماله وكماله سبحانه سبحانه سبحانه. فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله جل وعلا ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. اخشع واخضع واستحضر قلبك وعظمة من أنت واقف بين يديه جل جلاله. اللهم لا تحرمنا لذة الخشوع يا أرحم الراحمين. فربما تدخل الآن الجامع فلا ترى فيه مصليا واحدا خاشعا. نسأل الله ألا يحرمنا وإياكم نعمة الخشوع ولا لذة الخشوع بين يديه سبحانه وتعالى. ولذا كان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك لذة النظر إلى وجهك. وهذا أعلى نعيم في الجنة يا إخواني، هذا أعلى نعيم في الجنة، كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري واللفظ لمسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تعالى: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك. فيقول جل جلاله: هل رضيتم؟ فيقول أهل الجنة: وما لنا لا نرضى، وقد أدخلتنا الجنة وأنجيتنا من النار. فيقول العزيز الغفار: أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول أهل الجنة وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول ربنا جل وعلا: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وفي لفظ: فيكشف الحجاب بالنسبة للمخلوقين لا بالنسبة للخالق. انتبه لهذه اللطيفة أيضا: فيكشف الحجاب. اسمع: فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله عز وجل. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله عز وجل. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله جل وعلا. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا أرحم الراحمين. قليل منك يكفيني، ولكن قليلك لا يقال له قليل. أسأل الله ألا يحرمنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم. قال سبحانه: وسأكتفي بهذا القدر في هذه الآية الكريمة وهذا التأصيل، سأحيل إليه بعد ذلك كلما مررت على صفة من صفات الحق تبارك وتعالى في آيات القرآن الكريم إن قدر الله البقاء واللقاء. لكن هذا تأصيل مهم تعمدت أن أبينه بهذا الوضوح والجلاء لمن أراد النجاة من أهل السنة والجماعة. هذا والحق، وهذا والمعتقد الذي كان عليه أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا بل وإلى يوم الدين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. الواسع والعليم اسمان من أسماء الله جل جلاله، من أسماء الكمال والجلال. وقد اقترن الاسمان الكريمان في غير موضع من آيات القرآن الكريم. ما معنى الواسع؟ إن الله واسع عليم. الواسع هو الذي وسع علمه جميع المعلومات، ووسع سمعه جميع الأصوات، ووسع رزقه وعطاؤه جميع المخلوقات جل جلاله. آه، لو تذوقت لذة وعظمة هذا الاسم ما ضاق صدرك لفقر أو لضيق، وما تجرأت عليه فوق أي أرض وتحت أي سماء، ولم تلأ قلبك يقينا في أنه سبحانه الذي يرزق الكفار. أفيرزق ربك الكفار وينسى أن يرزق من وحد العزيز الغفار جل جلاله؟ الله واسع عليم، وسع علمه جميع المعلومات. وسأتحدث هذا عن هذا في الاسم الثاني العليم. ووسع سمعه جميع الأصوات، يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. تبارك الذي وسع سمعه الأصوات. فلقد جاءت المرأة المجادلة تشكو زوجها إلى رسول الله، تقول عائشة: وأنا في جانب الحجرة لا أسمع كثيرا من كلامها، وسمع الله صوتها من فوق سبع سماوات وأنزل قرآنا فيها يتلى إلى يومنا هذا. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. الله من فوق سبع سماوات يسمع تحاور هذه المرأة مع رسول الله وأم المؤمنين عائشة في الحجرة النبوية ذاتها، لا تسمع كثيرا من مجادلتها ونجواها وحوارها لنبينا عليه الصلاة والسلام. وسع سمعه جميع الأصوات، ووسع عطاؤه ورزقه جميع المخلوقات، نعم خزائنه ملأة لا تنفد. انظر ماذا أنفق جل جلاله منذ خلق السماوات والأرض، انظر ماذا أنفق جل جلاله منذ خلق السماوات والأرض. لا يمنع عطاءه عن المشرك، لا يمنع عطاءه عن الكافر، لأنه رب الكافرين والمؤمنين على السواء. الرب كما قال علماؤنا هو الخالق ابتداء، والمربي غذاء، والغافر انتهاء. فربك هو الذي يرزق الكفار ويعطيهم من فضله، وهو الذي يرزق الحيوانات ويرزق الطيور ويرزق العوالم التي لا يعلمها الخلق. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين، كل في كتاب مبين. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إن الله واسع عليم، والعليم اسم من أسماء الكمال، من أسماء الله تبارك وتعالى، وهو الذي يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن. لو قدر جل وعلا له أن يكون لعلم كيف يكون. قال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. جل جلاله الله تبارك وتعالى لا يغيب ولا يعزب عن علمه شيء. ما من جبل على ظهر الأرض إلا ويعلم ما في وعره، وما من نهر ولا بحر على سطح الأرض إلا ويعلم ما في قعره، وما تحمل من أنثى ولا تضع على ظهر الأرض إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. العليم جل جلاله الذي لا يغيب عن علمه شيء ولا يعزب عن علمه شيء، لا في السماوات ولا في الأرض. إذا علمت ذلك فاعلم بأنه تبارك وتعالى يعلم منك السر وأخفى، ويعلم سرك ونجواك، فالسر عنده علانية، والغيب عنده جل وعلا شهادة. اعلم أنه يسمعك ويراك، اعلم أنه مطلع عليك، اعلم أنه يعلم سرك ونجواك، فاستحي من الله جل وعلا، استحي من الله جل جلاله، اتق الله سبحانه، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده. فاجعل الله من بالك على كل حالك في ليلك ونهارك، وخف الله بقدر قربه منك وقدرته عليك، واعلم أنك في سلطانه وفي ملكه، لا تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره، ولا من ملكه إلى ملك غيره. فليعظم من العليم حذرك، وليكثر من العليم وجلك. فراقب العليم الذي يعلم سرك ونجواك في الليل والنهار، فوق أي أرض أنت، وتحت أي سماء كنت وأنت يا أختاه. راقب العليم جل جلاله في أي مكان كنت وفي أي ساعة أنت. راقب الله وأنت أمام التلفاز، فالله يعلم سرك ونجواك. راقب الله يا أختاه وأنت تحملين هذا المحمول، راقب الله. لا تكلمي غير محرم، لا تكلمي أجنبيا، لا يضحك عليك ذئب من ذئاب البشر في ساعة متأخرة من الليل، وزوجك يكدح من أجل أن يأتيك بالحلال. الله يعلم سرك ونجواك، وأنت أيها الشاب وأيها الرجل لا تكذب على امرأة لا تحل لك بكلمات كاذبة ولو كانت معسولة، فالله يعلم سرك ونجواك، الله يسمعك، وسع سمعه صوتك وجميع الأصوات وعلم سرك ونجواك، فراقب الواسع العليم. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب، إن الله واسع عليم. ثم بعد ذلك يبين الحق تبارك وتعالى قول الفرق الثلاث، اليهود والنصارى والذين لا يعلمون وهم مشركو العرب، كما أصل في قوله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يبين الحق تبارك وتعالى بعد ذلك قولهم الشنيع في حق ربهم عز وجل: وقالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قد اجتمعت الفرق الثلاث على هذه المقولة الكاذبة الضالة الشنيعة. اليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، ومشركو العرب قالوا الملائكة بنات الله. تشابهت قلوبهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقال الله تبارك وتعالى حكاية عنهم: وقالوا اتخذ الله ولدا، لا يصح، قول باطل لا يصح أبدا ولا يلتئم ولا يستقيم. حتى في قولهم وقالوا اتخذ، الاتخاذ اكتساب، وهذا ينافي الولدية. انظر حتى إلى خطئهم في القول، وقالوا اتخذ الله ولدا، هذا الاتخاذ في لغة العرب اكتساب، يتنافى مع صفة الولدية، وقالوا اتخذ الله ولدا. والولدية نقص بالنسبة للحق تبارك وتعالى، والله جل جلاله ليس كمثله شيء كما بينا، وصفاته كلها صفات كمال، وأسماؤه كلها حسنى، فهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، لا والد له ولا ولد له ولا صاحبة له ولا ند له ولا كفؤ له ولا نظير له ولا شبيه له ولا مثيل له. قال جل جلاله: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال جل وعلا في الحديث القدسي في الصحيحين: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله، كذبت ربك يا ابن آدم. وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله، شتمت ربك يا ابن آدم، كذبت ربك يا ابن آدم، وشتمت ربك يا ابن آدم، كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك. أما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا، وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وقالوا اتخذ الله ولدا، لذا جاء الرد على قولهم الباطل بالتنزيه والتسبيح والإضراب عن قولهم لإبطاله وبطلانه، سبحانه، تنزيه وتبرئة لله تبارك وتعالى عن كل عيب وعن كل نقص، سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض، له ملك السماوات والأرض وما بينهما، فكل من في السماوات والأرض خاضعون له، كل له قانتون، مطيعون، مستسلمون، منقادون. وهذا دليل آخر على انتفاء الولد، لأن الخضوع والانقياد والإذعان والاستسلام ليس من شعار إلا شعارا للعبيد، ليس من خلق الولد مع والده أن يكون خاضعا قانتا لوالده، وإنما هو بار به، محب له، مطيع له. أما الخضوع والعبودية والإذعان، هذه صفات العبودية من العباد مع خالقهم سبحانه وتعالى، له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون، فالخلق كل الخلق قانتون له، خاضعون له، قائمون بالعبودية، إما إقرارا واختيارا وإما قهرا واضطرارا، الكل عبد رغم أنفه، الكل عبد له رغم أنفه، رغم أنف هذا العبد مهما على وزنه وارتفع شأنه وقدره، هو عبد، إما أن يكون باختياره وإما أن يكون قهرا رغم أنفه. فالفقر نوعان، فقر اختياري وفقر اضطراري. فقر اختياري هو فقر عباد الله المحبين له جل جلاله، الذين أذعنوا وخضعوا وانقادوا واستسلموا وهم في غاية الحب لله والرضا عن الله، اللهم اجعلنا منهم. وعباد مقهورون له بالعبودية رغم أنوفهم، فهم عباده لا ينفكون عن عبوديته قهرا واضطرارا، لا يخرجون من سلطانه إلى سلطان غيره، ولا من ملكه إلى ملك غيره، ولا يخضعون لقوانينه وسننه التي تحكم هذا الكون. فالعبودية إما أن تكون حبا واختيارا وإقرارا، وإما أن تكون قهرا واضطرارا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، إما أن تكون العبودية إقرارا واختيارا وإما أن تكون قهرا واضطرارا. ثم يبين الحق تبارك وتعالى أنه بديع السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض بإبداع على غير مثال سابق، ولا يوجد شيء في تلك الموجودات في السماوات أو في الأرض، لا يوجد شيء أهل لأن يكون له ولدا، بل الكل عبيده سبحانه وتعالى. وإذا أراد إحكام وإمضاء شيء أو خلق شيء وتقديره فإنما يقول له كن فيكون، بديع السماوات والأرض. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أسأل الله عز وجل أن تكون هذه الحلقة قد جددت الإيمان بربنا في قلوبنا، وجددت عظمته وجلاله في قلوبنا، فما أحوجنا إلى أن نجدد صلتنا به وإيماننا به ومعرفتنا به. هذا هو سبيل الهدى وسبيل النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة. ما أحوج الأمة الآن للتعرف على الله، وما أحوج أهلنا الآن للتعرف على الله، فهذا هو سبيل السعادة والفلاح والنجاة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقبل أن أغادر هذا المكان الطيب المبارك، أود أن أذكر أحبابي من طلبة العلم بدار الحديث المصرية لأخي الحبيب الدكتور مازن السرساوي، فيبذلون فيها جهدا طيبا مباركا، وأنصح طلبة العلم أن يتوجهوا في خضم هذه الفتن الهائلة التي تموج كموج البحر وكقطع الليل المظلم، أن يتوجهوا بعد الانتهاء من حفظ كتاب الله تبارك وتعالى إلى هذه الدار المباركة إن شاء الله تعالى، لحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتب الحديث المعروفة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الكتاب والسنة، وأن يرزقنا الأدب والخلق، وأن يعلمنا وأن يرزقنا الفهم على مراده وعلى مراد رسوله، إنه ولي ذلك والقدر عليه، وأن لا يحرمنا وإياكم العمل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.